فَأَوْجَدَ فَنَفَخَ وصدقت بكلمات ربها وكانت من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانت من القانتين. Thank you. Oh, اقرأ كتابي. Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا. اقرا.